الى غير محل. وهكذا البنات لازم الانسان يقبل حتى يبقى عزيز. والله بيحب ذلك. والرسول بيحب ذلك. مين عم يحب ذلك؟ احنا ما نقص واحد من الاستجابة من الناس. قال والله يا شيخي انا تصدقت والمصاري ذات عديت له بعد ما صدع عن هدول المسلم. مش معاصا ما نقص مال من صدق. فتصدقوا ولا عفى احد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله الا زاده الله عز وجل قيامة. حقيقة اذا واحد عفى ضرب مني في واحد شيخ 14 شيخ ختموا ان الشيخ النبهاني عم يطول خلافه. سألت عنده خبر عندي خبر ما عندي خبر جاسم ما فهمت يوم يقول لي شيخ ناجي مختار عندي بقول لي يا اخي الشيخ ابراهيم غلاويني الله يرحمه ده صاحبك كان من علماء الاولياء هذا ايه ايش بقول معذور فلان وبدو انت كذا ما انا عادي انا اروح لا مش انا بروح. رحنا هنيك نزلنا ودعوا الشيخ وعنده ولاده ثلاثه الشيخ سامي قالوا له دي فلان اسمه الشيخ محمد حجار بس كل اسمه له كذاب دعوا يا بتربي فعلين بلسانيه قلت لك ايه ان الطيور العسكريه تقعوا في باب النصر في سوق الجامع وعارف من الجامع المقصد عند باب النصر جامع ذكي جامع ذكي هذا بعمل برقية تجي برقية انا من الاوقوف ان الشيخ النبهاني برقيتين برقية واحدة ان الشيخ النبهاني طيب اختاشي برقية ثانية اخرجونا او خلصونا من ايش الشيخ النبهاني المقصد انا ماني خبر ما عندي خبر بشيء ابدا ما تعدى ولا تعديت لا بصغر ولا تعديت عدا اجل عندي هو قال من هذا الشيخ ابراهيم بسوى كامل ترميمي اجى هو اجى ابوه قال قلت له في مضى وراح ما في فكري اجى قلت له بالله يا سيد محمد اخبرني عن القضيه ليش سويته ايش عايش من نصائح فيها قال ايش هي سوى حاله ما بعرف فيه قلت له هذا شيء قلت له قدامي لا اكتكل كفاك سراتك بخرط لا تكتل رقبتك وبحلق دقنك ما رايك وقلت له راح قلت له هيك ما حكى لعل ما حكى اجى عديله هذا هو وعديله اسمه الشيخ مصطفى عزيزي من اثنيناتهم اختين بنات شيخ احمد الجنيني اجى على الباب انا ما طلعت بعد كان عندي قديم الشيخ في بيت الحاج باشا قال انا ظلمت نفسي كنت اعتقد في هذا الشيخ محمد حجار عديله كنت انا عم بذكر باسمه خصوصا مشان تصوره يعني يعني في فتوياته عندنا ما شاء الله وكان ولو ما في شيء حاجه هيك كلام عم ما حيكون انا ما بقدر لا من حكومي ولا من سما ولا من حد ولا حدا ما بعمل خلف الدراسه تفهم المقصد ما اكيد بتحكم ما بتاكل كيف كنت المقصد اجى رجل اسمه قال بدك تعفي عنه هو احد ال 14 اللي موجودين في البقيه قال هو على الباب انا ما طلعت انه هو كان يعتقد في محمد حجار يعتقد في هذا الايمان في جامع الزكي تفهموه؟ اهل بلسانين تفهموه؟ اهل بتعيه بلسانين كده دي بلسانين تحكيته المقصد وانا والله كنت اعتقد وانا هو اللي مضاني هو اللي قال لي هو وانا ما عندي خبر ما عندي خبر من شيء ابدا المقصد انا سمح الله عنك هل زوجين عندي بس سمحنا راح طلع المرة قبل كل شيء طلع مرة بنت الشيخ احمد وما بقى يواصل ابدا قال له فهمت الجذاب وغيره ما بخصني لي ما اجي غيره في واحد بس في واحد قال ما له خبر عم بيقول منيح عن واحد عم بحكي لي انه ما له خبر ما بنسميه هذا لانه فيكم بيوتكم ما بشوف هذا كذا اسود 14 واحد اللي كاتبيني انا ما بخاف انا في شكلي انا بكتفي الكتاب وموجود بعطي رأس بدي أدور صلاتي ما بخاف أنا ما بالي ليس أني على حق مو ما خافك لا لأني على حق ما عم نتكلم يا زيد ما أنا أفهمني شفي الله يرحمه رحمة الله عليه إما ليس العملية أي يا مشايخ يا كذابين لك ماشي يا جبانين لك ماشي العمل هذا ليه يعني وراثة أمي بيني وبين شيشكي أنا ما بخاف لأن شيشكي وعد شيشكي بخيط عندي ما بخاف العادة أنا ليش ما بعمل مخالف لأنه مخالف أنا بخاف لكن ما بعمل مخالف والحمد لله رب العالمين شعب عدول الله إذا راجعك يعلم مثلا ترضيني في آخر لكن هلا لا الحق لي أنا الله يحفظ العهد أنا إلى حق الله سيدي بلعبي قريته سامحه الله من الآن لكن زمان دي انا طقت عيشتي لنفسي ليش في اليمين يقول شيشك مشاني يعني والله ما بخاف لا من شكلي ولا من الاكبر ولا من الطمطمات ما بخاف منه لكن الشيخ الجداد ما بعمل شيخ الشيخ بيكون نجيح بيكون طالع امين شجاع هذا الشيخ يقول شيخ مصطفى البكر رضي الله عنه عبيدا ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم اضحى له الكون خادمه هذا كنت اعتقادا فطرة افما ان العالم هو فوق الملوك وهو كذلك مو الا هذولي انا كان يحترموني المشايخ ليش ما بسمتش شغل اجيب وهجي ليش يحترموني انا كان والدي غني وكان المال بيدي وكان الزعامة بيدي كل شيء بيدي كله تركته وقبلت الى الله ورسوله وما عندي غير قبلت الى الجوع الى العرج الى كل شيء ما عندي شيء ابدا ما عندي ابوي الله يرحمه قبل ما يموت بكم ساعة جيت عليه قلت له انت ادري يا اخوتي قال ابوي ما هي كان لك خروف الله يرحمه قال ازوني بعض الرماة لا مو الكل بعض وزيد زعامات ما جاءوا قلت له هدول صعيتك دعالي قلت له ادعي لي قال انت كما احنا غير شكل قال انت الما بيحبك بيكون شقي وليش يا ابني هو الله يرحمه هو اللي ذكي كان يفهم قال تركت امك وتركت ابوك تركت وراثك وراث الله ورسوله والله صالح من هم ما بخاف بنتي بقى المشايخ لما فهموا واحد من البرتر بقي ممكن معك واسهل تركت الليرات الكثيره من مليون 200 الف 2000 ليره كثير ليرات انت تركتها وقبلت الى الله وعندي لقبال الله ومال ابوي ومال الدنيا ما بسه ورقه وسخه هكذا عندي انا قلت له الله الرسول بقى في شيء على من هيك وانا ولد ها 16-17 سنه مو كبير لك الحق عرفني كل شيء منظري فهمني علمني عرفني هزمني قدمني كل شيء بعرفه وانا صغير بعرفه بقى المشيخ هو اللي مفيد الشيخ نباني ترك المال وترك الله الرسول صار يقصد فيني كبير وصغير وعلماء ان الشيخ النباني بيجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ليجت من هناك ولا لا شافوني ولا بعرفوني كل هكذا وهكذا بناتي جبت لكم المشيخ ايه انت اكتبني انا مين بعت البرعيه مدير الاوقاف قال لي هو البرعي عندي محفوظه سبحان الله ممكن يوم عديت هيك عم طالع وهاي شفته بيرجع تسالني ما لقيته ما دورت مني ايه كيف لك ايه انا بخاف مدير الاوقاف بخاف رئيس الجمهوريه بخاف ما بخاف من حدا لانه ما نعمل شيء خايف تخاف ولك ليش العملية ما عندنا فهمت من تحت لتحت ناس هذا الشيخ عبد الله سلطان كان مدير شعبانية هذا بده يقتلوه قتلوا قبله وشالوا قبل الطلاب الشيخ عبد الصابوني هذا عبد السلطان خصني كان مخوفا مني عمل العملية هذه انا والله ما أنا لازم الحق أبوي أخوي ما بفهم أنا الحق وحق وهذه اتبع مهما كان يكون الحق ومهما كان يكون فقير عربي عادي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما بعرف ما دم غيرتي ها بعد فهمنا لخائن لقول القول هذا اللي عم يحكوه إنه خاتين من الشيخ اللبهاني لو ينتصر بالسلطان يقتلهم يضربهم يعملهم لا ما جرت أنا ما أنا قلت أنا قلت مسائل دينية اللهم صحيح مسائل دين ما حد يقدر يقف امامي لا كبير ولا رئيس جمهورية ولا رئيس ولا حكومة ولا حدا في العالم اللهم صحيح لكن مسائل الدنيوية ايش الدنيوية لا انا واحد وعد الناس بقى كتبوا هلا عندي 14 شيخ شيخ مسائل كله اللفات 14 شيخ شيخ النبهاني بطلب الايش ان يكون ايش قلنا خليفة انا اصلا انا هي قال تعال والله هي قال تعال يعني اذا اعوذ بالله في جذب الله اعوذ بالله يعني اذا وجدت من شخص يكون عقله خفيف عقله قليل يعني انا بدي اطلب انا ما بطلب لا اكون رئيس ولا سيد ولا كبير اقرص يا سيد. انا والله ما بش على كل قاضي، انا ما بش على تقولوا سيد حاكم انكم مولي، قولوا سيدنا، قولوا ربنا، قولوا رسولنا، سيدي قولوا الصفل، هذا عايزينكم مولي. اما انا والله ما اشهد الا اني خادم للكبير والصغير، يهودي مصر الماني اول عم نور. وقف قدامي عم بسألني اسئله وقال لا اسلم، ما قلت له اسلم، من هو لحاله اسلم؟ بريد الشمس ما بقول لحدا، بقول لحدا من بضحك بقول له مين لحيل؟ مش بضحك مين ساجي؟ ايش قصدي فيه؟ ايش عني انا؟ انا كنت في السير والسلوك لكن تأمر معروف ولا انا المنكر ابدا. اعرف اقول انا عندي حيايا وعندي حارب عم تشوفيني ضربك الشد بين عن جيد وعمر تأمر معروف لا ما اعطاني الحمد لله رب العالمين فيما بعد. وهكذا بناتي انا تكبروا وانت قاد عليهم ما ديروا بالكم، بيان الكم فهم الكم، هذول راحوا ما فهموا ما بعرفوا جبانين ما هذول ما بهمني فيهم انا، لكن انتم لا تكونوا. ثم من جيل هذا والله لا رايت امي ولا ابوي ولا اخوي ولا عمي ولا خالي ولا صاحبي في حدث الا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا احد اصغر على الاذى من الله. قال بتعمل دراسه ما في دراسه، بتعمل بالسر هيك الله الطقن والله رجال الله هيك ما بعرفوا كذا. الله الله الله الله محمد رسول اخذ عقلي اخذ لبي، انا ما حدا اخذ لبي في الوجود ابدا الا الله محمد بس في كل الموجودات، ما حدا عبى دماغي الا هدول. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين الهزمة الصحابة اللي كانوا 12,000 والكفار 4,000، وقال سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه قال 12,000 لن تغلب عن قلة، يعني ما حدا بقدر يغلب عليها. انهزموا لما انهزموا الرسول ما نزل ما له عدل نزل، قال انا الانصار، قال لبيك عديك يا رسول الله، انا المهاجرين لبيك ابطل اقل من شخص عليهم. قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. بقول هم والله كنا نشعر ان الاشجار والاحجار كل فرسان تضرب انت سمت قضيله. والله انا بقول وحده بقعد العالم كله هيك معكم برضه قولوا محبين ما بتعكيه ما نتكلم. محمد يا بناتي يا محمد يا محمد محمد، يقول اجلس كما يجلس عبد واكل كما ياكل العبد، ما يوم قال انا اله، ما ادعى دعوه، لا والله ما ادعى. انا اللي حببني في بنتي انا بعلم من ظهري في المرجل وكذا، في واحد كان رجال مات من عمره كني بعرفه انا، كان شبه زلمه له فرد حيطه في الاستكاره، انا من ظهري ما بيصحاب ابدا، وين في كريم وين في شجاع؟ جيت عليه ولا قالوا لي يا ابراهيم اسمه ابو زيد، يا ابو زيد انت الموقع الفلاني عملت؟ قال له انا ماني خارج اعمل العمل هذا. قال له بعين، قال كان بعينكم تكون الله قواني عليهم، وقال له لا هيك هيك الشجاع انت فاهم الداعي ابدا، وضحكي مثل ولد الصغير وما بيكذب وكريم. هذا اذا كان على على روحه كريم بقى على مالي ما بديش اسأل اولى، هكذا الشيخان بناتي. فالشيخ اذا كان عين الطق الشيخ الجبان، عين الطق الشيخ البخيل، عين الطق الشيخ المهون دي، الشيخ متى يا بناتي؟ اول ما اجي عائلته هلا بالعكس انا عائلتي كل ما بعتقدوا فيني، ابوي اول وامي واخوتي وابوي الله يرحمه يقول اه يا ابني قلبي حصى له ايش يابو؟ قال بريد ولادي يسمعوا لي مثل ما بسمعوا لك، انا خذ يسمعوا لي هلا اليوم من هذا. هذا الزعيم فيه رحت على الحجاز، كنت رحت على الحجاز وكان عرسه ليله الحنه، بلغني اني عم بعمل جبته بهو اطول اطول مني، طرقت كف رميته في الارض وركبت قصه الحديد عبد الحديد يجري واحد مرت عم ماتت الله يرحمه تبكي تتدخل تقول لك يعني عنا حد يشرب خمره يقطع راسك يقطع خمله، ما يفتح تمه معي ابدا ابدا لازم ولا شيء. ما ابوي الله يرحمه اه يا ابي والله بريد ولادي يسمعوا لي منه ان الرب عند الله صار وابدا الله على طول وين. ابوي رحمه الله عليه كان هذا شكله معي ما كان يخالي الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم السبت وهز الحج 1380 هجري، الموافق 7/1908 ميلادي. درس النساء. هذا في المسلمين بسم الله يكرم الله من أراكم دم الدنيا. وإذا اتكلم القرآن أو الحديث مراد الدنيا أهله المين المكلفين وخلم قتل راسك انتي حمد طلع من دخل من دخل من الجنة. أنا ما داري جيت مشانكم أعطى خملكم. إذا إجا في القرآن أو في الحديث مراد فيه وخير لك السبوات كنت كمان عم باقي مع الهوى كنت مين وثبت فيه الخمسة وهم الساعة هي رمحونكم مو أبني الباب 26 في زم الدنيا. قال ان الدنيا عدوة الله تعالى وعدوة لعباده وعدوة لأعدائه. انا ابني ايش نعدير عليه فعدوته لله سبحانه وتعالى لانها قطعت الطريق على عباده عين الطعن الله حزب الدسطان ان الدنيا الى اخرى فعدوته لله تعالى انها قطعت الطريق على عباده ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها. اسمع عند الله يا شيء اسكتي يا هذا شيء هكذا. وأما عداوته لأولياء الله تعالى لأنها تبينت لهم بزينتها وغرتها بجهلتها ونظارتها حتى تجرى مرات الصبر في مقاطعتها. ايش هي؟ ايش الإنسان اللي امرأة بدها تتجمل إلى عين الطقة والطقة قبل كل شيء؟ بدك الله الله سبحانه وتعالى حط عبد محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سليم هو رئيس الناس اهل ما لم يكن سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او كبار صحابه قال من يدخل عبد الله صلى الله عليه وسلم يكون موجود مين عبد الله بن سليم. لا لا انت ما هذا ما بتسوي لك بناتي انت بتكون واحد هو الله او بدنا محمد جل على محمد صلى الله عليه وسلم شو بدنا محمد عبد الله بن سليم لحاله. واما يقول بقى الشاهد واما عداوتها لاعداء الله فلاستدراجها استدرجتهم لهم بمكرها وبكيدها واقتلفتهم بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم احوج ما كانوا اليها. يعني انكم اهلكم من العداوة من الدنيا انكم ابوكم خدموهم عموهم الا ان لا تعطوهم اذكم أنتم خلوا لله لأن هذا النزاع بالنزاع وين بدك المال وبدك الأهل وبدك الأموال وبدك الأولاد تجد بيجي عذاب فوق العذاب عذابات. بيان ذم الدنيا اعلم أن الأنبياء جهشوا لدعوة الناس من الدنيا إلى الآخرة وفي أمة الكتب فأكثر الآيات دالة عليه وأدل عنه صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة ميتة قالوا قال أترون هذه الشاة هينة على صاحبها؟ قال نعم فكشاني شاة صغيرة فكشاني. قال نعم قال والذي نفسي بيده إن الدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله زينة جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن من الدنيا لك زينوها زينوها بما زينكم الله اعرفوها بكذابة مكارة وهكذا لا تتوجهوا اليها وهذه باعي والحق هيك هيك هو بضعة الدنيا هو بضعة الشيطان هو ببعث مشان انت عم تقول بدي الله بدي الله ما بعث منه شيء لا صغير ولا كبير لا ولد ولا ترد. انا بالنسبه لي ما لقيت حدا بقرب لي غير الله انا عبده وهو سيدي هو خلقني امي ابوي حطني عندهم مشان يربوني اكثر هيك ما في الله هو اللي امرني وهو اللي هاني امي ابوي بلكي امي امرتني او ابوي او امرني اروح على السينما ما بروح ما بنعرف لانه الله مهاني عن روح سينما او تلفزيون او ما شبه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن مؤمن. صحيح لا تجد اللي عنده الدنيا بلبس لبس عادي بياكل اكل عادي سجن اللي من شان الناس لانه الدنيا سجن للمؤمن ولكن جنة للكافر بياكل وبيشرب وبعلي وبعمر. نحن نلبس من شان عيونكم يا كذابات من شان ما تفهموا اني انا ما بحاجة حدا. يلا يلا انا عندي اللبس كل ما انا لقعد كنت لما كنت في مصر كان سودي وساكوتي كنت انا استاكل ما بالجبه ساكوتي ولفتي هي اللي بحضر فيهم درسوا هم بيان فيهم هم يبنوا فيهم في مصر على الزيارات هم واحد بس. وكنت احسب انا يا رفيع الشيخ معروف ده وليدي في السنه 12 شهر اكلنا وشربنا ولبسنا اي ليره ذهب. شو هذا؟ ناكل في الميزين اكل قليل المي ولما اين الشاي اين لحم اين كذا ما دقت يمكن اي زمان ما دقت اللحم اللحم الطبخ النفخ البيت هذا كله ما بنعرفه. هذا بده الله بده الله ما بده يستهسك لي ناكل لي اكله اكله اكله وهي ما بتصير معه بده من هذول حلويات صغار شو بسميهم ما بعرفهم عما بيفهموا بياكلوا ما اكلتهم زمان. الدنيا تيجي المؤمن وجنة الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما في الا ما كان لله منها انه ملعون. فاذا الدنيا ما مكلفه المكلفه الانسان الاشياء كلها على المكلفين لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما في شيء وجدت بدون يا الا علي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هكذا العائل ما دام شيء يكون عليه العائل دام شيء يكون له. وهي الدنيا بزخارفها كلها بدنا تركها هي والدين والولاد والكذا الا هذا ما بتبني العارف بالله ما بتبني هالدنيا ما لانه قلبه مع الله فلا تدركم الحياه الدنيا هذا ما تلهي ابدا. إيه هذا بصير هذا نادر هذا نادر جدا. انا عم بحكي عليكم انتم انتم بدي على الحياطه والمياطه وقصير والمصير ومدري كم مره بتروح تعمل يصير من اللي عنده وهذا طالع غير شكل وهذا طالع طويل قصير وهذا الى اخره كذابات ما انتم فايده. المهم الفايده انت بدي الله ما الاكل تاكل الضروره اللي بس بالضرورة نعم بيكون سترة. سألوني مرة الجلباب إلا المانتو إلا نحفة طلعوا لفي بس يكون مغطيين بس يكون مستتم ايش تقول من بشو ما بقول لا مانتو ولا ملحفة ولا بعين بس تكون المرأة شيء مثل ما كنا في تركيا. في تركيا النساء ما شاء الله عليهم بيصلوا الفجر اشوفهم بس يتم بجن باقي كل مسكرات بجراباتهم بسيادهم الطويله العريضه المفتخره الفجاه الى اخره. وهكذا تقولوا انتوا شو تلبسوا؟ ما عندي تحديد الشريعه ما حددت لا مانطه ولا ملحفه ولا جلباب ولا كذا بس بكون تعطوا اللبس حقه. هلا في بعض ناس يسوي الجلباب عين الطحن صح ليش هيك عم بتقبضوا يا اخي اختار خالته يخرب بيت سنكن. لو بيجي على سلطة انت العم ما في كرسي راكب بالسيارة وعم بتنادى عم بتضحك لا لا. المرأة بدها تكون عندها حياء عندها حياء مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم كان عندها الحياء. وهكذا بناتي بقى بس تكون تلبس طويل بدها تطلب اخر يوم بدها تطلب هذا كله بدها تكون كله عند الله بدها تكون لبسه طويل عريض ما يشكل العورة ما كذا لانه في خبيثين في خبيثين الطب كثير خبيثين الطب. الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ما كان لله منها. وقال أبو موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم من حب دنياه أضر بآخرته ومن حب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى. كل شيء الباقي هذا آثره كل شيء يفنى. الدنيا كلها تفنى هي ولبسها وأكلها وشربها وكلها لكن العمل الصالح ايه انت عم تاكلي مشكل هو ايه جارتك جوعانه ولك ايش شو بتقضي تاكلي في واحد في كل بلد في كل بيت واحد لكن ليش ما بتسوي انت بتعميه قبل لكن انت بدك تاكل الانسان بعد ما قوم على السفره جيبي له 100,000 ما بياكل المعرفه يعني هكذا لازم انت احسن ما تاخذي 6-7 ايام كل يوم. مين لاحظ هذا؟ انا عادتي ما ناكل مو يهدر. لا ما دام بتطلب دول واحد حتى اذا كان لحمه وفيه جنب انا ما بسميه بس تاخل استعشاء بسميه شرب وهكذا. ولكن كنت تتعود وانا تعودت. انا كل من جماعتنا بعمل الاكل بعد الاكل تجيبوا برتقال تفاح ما العادي. عادتي باكل بشرب شاي بعدين. انا شاي مو كثير عمال بيمري له. ايه سيدي من انت ما بدي ابدا. من اللي هو الدخيل او تركوني لك ما تركوني معتادين. ايه ما اكلت ما بياكل كذا كذا الى اخره باكل الهم. مو كثير انا عندي ضرر عندي وجهه من الاكل والشرب والنمس. لا والله كل جلسه الواحد مع حبيبه جل جلاله او محمد صلى الله عليه وسلم او المرجع تسوى الدنيا. الدنيا من الدنيا دنيا جدا تزويها من الدنيا خشعه الدنيا كان بزوم الجمال او المال او الشجاعه او الخيل. انا بزويهم ليش؟ انا بزويهم لفلس. انا بزويهم لانه انا ان كلهم خلقوا لاجلي. المال ما اسمعوني انا احب لك بناتي لا تحب المال لا تحب الملبس. هذا الحق خلقه انكم وامركم وين تحطوه ونهاكم الى جوزك يشتري ملبسي. لكن ما في جوزك جوزك ما بتعطى جوزك ما اسمع معك. ليش لازم تشتري ملبس الاصيل هلا عشان ما تطلع عليك عينك تقعد مشان ايش؟ لا لا بناتي لا تعملوا العمل الله يرضى عليكم. انتم امي وهو معكم اينما كنتم. اللي حاول ما في حدا والله غير الله ما رايت لا انا ولا انت ولا محمد كلها عبيد وكلها اللي حاجه لله. ما في غير الله فقط هو اللي خلق المخلوقات واللي طعمهم ومشاهم وقوامه وهو معكم اينما كنتم. الله ما في فقر نفسي نحن لما نكون معكم بكون ام الاله هو عكسها مو عندنا. نحن عبيد كل شيء بنشوف من هذا عند الله ما هو عندنا ابدا. ما في غير الله وحده. ان الله على كل شيء قدير. ان ربك فعال لما يريد فقط ما في غير فعال ما يريد. نحن العارف لما الحق بيعطيه يحيى ويمسك باذن الله. غير ما يطلع برا برا برا ما بيطلع براسه بوجعه وبمرض وبسيبه كل شيء وبتعب وسيد من الله انت وكل شيء بسيبه من الالام من كل بسيبه الا الله اذا اراد بيقضي المرض. ولما تصل لهالدرجه ما بشوفه ما في غير الله. كيف علمته على حكيم؟ قالوا في الصديق ان وافق حكيم. قالوا الحكيم هو امر ذلك عنده خبر عنده خبر. سيدي الصديق بقى في ناس بروح على الحكيم ما في مانع ان بده نفسه تقرب وتاخذ وتعطي وكذا تروح على الحكيم. خلق الداء والدواء لكن العموم مو خصوص خصوص لا ما بروح الطبيب الطبيب يفهم. هل درسوا عما بعتقد ياك صرت ناسي دليل على ذلك ابنه بنته عمه بخصه. انا ما باخذ مني الاطباء المصاري. انا ما بعمل في دواكم ولا بامن فيكم مطلقا الا بالله. ان ربك فعال لمن ما في فعال الا الله. كيف تكون بناتي لا تمشوا لجيد العمر ولا عيب. هالجمال اللي الله اعطاكم عليه هالمال اللي الله اعطاكم اياه هذا خلوه حطوه محل ما بيده الله. لا تحطوه محل غير ما بيده الله. لا ما في كل هذا من دون الوجود ما باقي الا الباقي جل جلاله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله هو خلقنا وخلق عملنا والله خلقكم بما تعملون. انت بس رجال بس وطلعي ما طلع غيرك ابقى الله كله في الدم. انت جاي تسميه زورك على المكبار على المدار. اما اصد والله خلقكم وتعالى ما تسمي لك شيء. هل انا بقدر انك بحوري وانت كمان ولم بيرحمك انت انك انت يا امتنا ما كنا نحكي علمنا عرفنا هذبنا ادبنا لطفنا وهيك انت من كيلي تماما طب الاصل. الرب ربي ربكم واحد ربي ربكم واحد. بس اماكن ائتمروا الله يرضى عليكم ائتمروا وانتهوا. لا طبعا مدنون ولا مدنون ما تفهم فيه. لو كان في واحد على وجه الارض يسمع اكل وهو عليه انا ماني انا ماني مش خلط خلطات كلها خلطات كلها لاني انا بحب الكل بحب الطرق على الاجماع بحب المجاهر كلها بحب الصحابه كلها. ما عندي ابدا ابدا ابدا والله شو ما قلتهم ولكن والله ما في يا بناتي والله ما في مشايخ هناك الشيء شمسة متجددين كان بوس ايدكم كان اعطيك المصاري انت اعطي انت اعطي انت شايخ علم الناس انت تعطيها مو انت اخذ منها انت جوع ما تعلم بالتوحيد والناس غير الله، هو تعالي مطلق. ما في ما في بعض ما فهموا. قلنا له راح تشوف هذا ما تشوف عليك. قلنا ولك انت لما بسألوك ما عندك علم قطعا، ما عندك فهم. تعال عندي سوى حالك في الليل لا تسألني لك اعتذار ولا بسألوك اللي قاسلهم. قلت لهم فرقك ليه؟ تاجر. تاجر خاف. ما مش يخطر تخاف منك ليش؟ لك ما مش يخطر ولا بدي طريق، انا بدي الله بس. غير الله ما بقى ما تهمه. ما فهم زمان الشيخ ابي شيخ شيخه وشيخي واحد كان جاني لما كنت في السير بعد ما حبتني الكره صار ابتلاءات يجيني ابتلاءات وهذا بد منه اذا حب الله عبد الامتلاء ده نادي في ناس قال ما بيجيجوا بخوف من الابتلاءين الطقهم قلت له ما حد اعطيهم خبر ولا يجي عندي ابدا ولا بطول اذا حب الله عبد الامتلاء ابتلاء ليش هل يتخاف من الكبر؟ من الناس غادر منشوبات لنفسكم تنتمي الشيء لكم هذا